الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوة في الدنيا، وإما أن تدخر له الإجابة إلى يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله ممكن تقول: يا رب ارزقني. قد ترزق في الحال أو غدا أو بعد غد، بل قد ترزق بسبب هذه الدعوة بعد 10 سنوات. يأتيك الآن رزق واسع. سبب دعوة دعوت بها منذ 5 سنوات أراد الله فربنا يحبك ومن حبه لك: لا، انا احافظ على عهدي. شخص مريض قل يا رب اشفيه ولا يشفى تحقق فيجتهد يا رب يا رب اشفيني يا رب اشفيني كلما قال يا رب اشفيني يكتب له الأذن فيتأخر الجواب حتى يعظم لك الأجر بكثرة دعائك. نبينا نبي الله أيوب عليه السلام عليه الصلاة والسلام مرض وكما قال الرسول محمد عليه الصلاة والسلام إن نبي الله أيوب لبس به بلاؤه 18 عام 16 سنة يدعو يا رب يا رب يا رب ولم يشأ الله أن يستجاب له خلال هذه المدة حتى يئس الأطباء من دواء قالوا لا علاج لك أهله بدأوا ينفرون منه وملوا منه واحدا بعد الآخر إلا زوجته واثنان من أبناء عمومته فجاء مقطع أبناء عمومته فقال واحد منهما للآخر ترى لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين قال لماذا يا أخي قال يا أخي يلبس به البلاء 18 عاما لهيبة ماذا لازم يكون في شيء عمله حتى ابتلي بهذا البلاء شديدا بسبب هذه المقالة قال الله أعلم بما تقولان لكن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يختصمان في مال فأخشى أن يحلف أحدهما بالله كاذبا فأذهب إلى بيتي آتي بمال من مال خاص أدفعه لهذا الرجل حتى لا يحلف بالله كاذبا فما صنعت شيئا وحزن ودعا الله رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب فخرج مع زوجته يوما لقضاء الحاجة وكان حييا لا يريد أن يقول ويتغوط أمامه تركها في مكان وقال انتظر ودام بعيدا عنها حتى غاب عن نظرها فأوحى الله إليه اضرب برجلك اضرب الأرض برجلك ضرب اضرب الأرض برجلك ضرب الأرض برجلك تفجرت الأرض ينابيع خرجت منها عين عذبة قال الله له هذا مغتسل بارد اغتسل به اغتسل كل ما بجسمه من داء ذهب الحمد لله وشراب اشرب شرب كل ما في بطنه من داء ذهب بحمد الله اضرب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وفي الحديث الآخر عن النبي عليه الصلاة والسلام بين أيوب يغتسل عريانا إذ ظل عليه جراد من ذهب فملأ الدرين وعائين كان معه وبدأ يجمع في ثيابه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك قال بلى ولكن وعزتك لا غنى بها وبركتك فرجع غنيا سريا ورجع معافا اجمل ما كان واحسن ما كان زوجته طال انتظارها رجع اليها ايوب فقالت له اي عبد الله يا عبد الله اما رايت نبي الله ذلك الرجل المبتلى فقال لها: أنا أيوب. فقالت: اتق الله، لا تسخر مني، لا تستهزئ بي، أنا امرأة مبتلاة، فلا تسخر مني ولا تهزئ بي. فقال: أنا أيوب. عادت التذكرة: اتق الله، لا تسخر مني ولا تهزئ بي. فدققت النظر إليه، قالت: والله ما رأيك أشبه بي منك إذ كان صحيحا، كان في شبهي. قال: أنا أيوب. وأخبرها الخبر. نال ثلاث شهادات من الله: إنا وجدناه صابرا، نعم العبد، إنه أواب. لو واحدة لنا منها من الله، والله ما وسعت الدنيا. أن يشهد لك رب العالمين بهذه الشهادات: إنا وجدناه صابرا، نعم العبد، إنه أواب عليه الصلاة. فهل ترون أن الله كان يكره أيوب لما ابتلاه ولم يجب دعاءه في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ كلا، بل ترتفع المنازل وترتفع الدرجات. فهذا الوجه الرابع، أنك تدعو ويؤخر الجواب حتى تجتهد وتتضرع، تجتهد وتتضرع. كلما اجتهدت وتضرعت وأخلصت، كلما ارتفعت درجتك. وهذا الذي نريده. بل قد ذكروا هنا قصة لا أعرف لها سندا، لكنها قصة طريفة. يذكرون أن الحجاج بن يوسف الثقفي مر بالكعبة على رجل أعمى، يقول: يا رب رد إلي رسل. الأعمى يقول ذلك، فقال له الحجاج: اسمع، إذا رجعت، أنا رايح مشوار، إذا رجعت ولم أجد بصرك رد إليك، بصرك رد إليك، لأقتلنك، رقبتك ستقطع. وانصرف الحجاج. فالرجل بدأ يجتهد اجتهادا لا مثيل له: يا رب، الحجاج سيقتلني، يا رب رد إلي بصري. ويتضرع ويرفع يديه. فرجع الحجاج ورأوا على ذي الحال من التضرع، قال: هكذا يقول الدعاء. هذا الذي أردت، أن لا تدعو أنت لاهي سائي، إنما تدعو أنت حسب التضرع لله سبحانه وتعالى. هذا الحجاج كان ظالم معروف. الحاصل أن الإجابة قد تتأخر حتى ترتفع لك المقامات. الرسول عليه الصلاة والسلام اتهمت زوجته عائشة بالفاحشة. يا رب يدعو، يا رب يدعو الرسول أن الله يفرج الكرب ويكشف الهم ويبين الحق. يوم بعد يوم ولا نتيجة. مر شهر، شهر يمر ولا نتيجة. الوحي انقطع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ازداد المنافقون نفاقا، قالوا: ما انقطع الوحي إلا لأن البيت أصبح فيه وفيه. وبعد مدة نزلت آيات تبرئ عائشة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. ترى للآيات حلاوة وتأخذ منها آدابا. واسعا رزقا طيبا. فهذا وجه خالص من وجوه الإجابة، من وجوه الإجابة على السؤال لماذا ندعو ولا يستجاب لك. قد تدعو الله بدعوة وتجتهد فيها، أنت مجتهد يا رب يا رب، لكنك صدقت شخصا، فالشخص قام يدعو عليك ويا رب انتقم لي منه، فأنت تقول يا رب انصرني، وهو يدعو لك يا رب اخرب بيته، يا رب أنت تدعو وهو يدعو، فدعوتان تتصارعان، دعوة المظلوم ودعوة الظالم، دعوة من ستستجاب؟ الرسول قال إياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فدعوة المظلوم تقهر دعوتك، تدمرها، تضيعها. احرص على ألا تكون ظالما حتى لا يدعو عليك المظلوم بدعوة تقهر دعوتك. هذا وجه سادس كل العلماء، فالدعوة المظلوم تلاعب تطارده ولو بعد 20 سنة. ممكن دعوة المظلوم تستجاب فيك وأنت في بيتك في خارج بيت، والدعوة هذه استجيبت ودعوة في كم من سنوات طويلة. وذكروا بأثر ابن سعد وسعيد المبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله، وأنه عمر إمرة الكفر أمير على الكفر، فأهل العراق متعبين شكوه في كل شيء، قالوا حتى الذي قال من الذي قالوا سعد ما يعرف يصلي. فأرسل عمر بن الخطاب رجلا رسولا يسأل في مساجد الكوفة ماذا تقولون في سعد، كل مسجد يمر عليه يسأل، فذهب إلى أكبر مسجد في الكوفة فقال لهم أناشدكم الله أن تقولوا الحق في شأن سعد. رسول عمر يقول ذلك، فقام رجل وقال نعم أنا أقول الحق، أنت نشدتنا بالله سأقول الحق، قال قل تفضل قل الحق. وسعد واقف، قال إن سعدا لا يخرج في السرية، يعني جبان لا يخرج الحق عنه، ولا يعدل في القضية يعني ظالم، ولا يقسم بالسوية. سعد تعجب من شهادة الزهد، أول من رمى بسهم في سبيل الله يوصف أنه جبان، فقال قال سعد يا رب أنت تعلم أن عبدك هذا قام مقام لي، كنت تعلم أن عبدك هذا قام مقام لي ابن سمعة، يا رب أطل عمره وأطل فقره، اجعل فقره بين عينيه يا رب، وأعمده بالفتن. عزل سعد بسبب هذا. جئت لمروان فقالت إن سعيد بن زيد زوجة عمر بن الخطاب ومشرب الجنة غير منار الأرض الحديد اللي فصل بينه وبينه شل ما قلها دخلها على أرضي حتى يأكل الأرض. فاستدعى مروان وقال يا سعيد تغير منار الأرض يا سعيد. قد تدعو ربك سبحانه وتعالى جدير بنا أن نصدق قول ربنا، جدير بنا أن نصدق قول الله سبحانه وتعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وكما سلف فإن الداعي عابد، لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدعاء ولا مال. وتلا الآية: ادعوني أستجب لكم. فنفترض أنك كنت تصلي تقرأ الفاتحة والقرآن بعدها وتسجد وتقيم السجود إلى غير تساب. أيضا إذا وقفت في أي مقام من المقامات البعيدة عن أهل